السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على البراءة الأصلية، كنا بنتكلم بنقول إن لو نزل الحكم على شيء كان مباح قبل نزول الحكم بالتحريم، يبقى هنا كل ما سبق الحكم بيبقى ايه؟ بيبقى مفيش فيه معصية. تكلمنا عن او غير مؤاخذين دي، تكلمنا عن الربا. الربا كان موجود، ولما نزل الحكم بالتحريم الربا قال الله عز وجل لأن الصحابة ارتابوا في الأموال اللي كانت معهم ايه نتيجة الربا، فالله عز وجل قال فمن جاءه معاوزة من ربه فله ما سلف. يبقى اذا عشان ده على البراءة الأصلية، يبقى كل الأموال المكتسبة قبل نزول الحكم يجوز لإيه؟ إن هما ينتفعوا بيه. طيب، ده عشان الحكم نزل على البراءة الأصلية. طب في حالنا دلوقتي، هل لو في حد بيتعامل بالربا وبعدين خلاص عايز يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، هل الأموال دي المكتسبة من الربا بتحل له؟ ولا بيبقى حكمها إيه؟ يلا يا بنات. ايوه، ليه يا كريمه؟ لا، كريمه بتقول لا. ليه؟ يلا يا بنات سنه تانية، شاركوا في الاجابه معانا. برافو عليك، لان الحكم نزل على البراءه الاصليه، على البراءه الاصليه. لكن دلوقتي يا بنات خلاص انتهى الموضوع ده، خلاص احنا عندنا احكام وحل الله بتاعي وحل مريض. خلاص اللي هيتعامل بالربا من المسلمين خلاص كده لو ان هو يتوب ويرجع الى الله عز وجل، خلاص بنقول ليك ايه؟ رأس المال بتاعك فقط، والباقي اللي كسبته من الربا ده تتركه لله عز وجل، لان ده كده لا يحق لك ان انت ايه تاخذ. لكن بالنسبه ليه ما نزل الحكم ده نازل على البراءة الأصلية، لأن ما كانش في تحريم. طيب هبة بتقول عيدي، معلش يا جماعة أرجو إن أنتوا الانتباه شوية، أرجو الانتباه شوية، الموضوع مش يعني دلوقتي إحنا قلنا إن الأحكام كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن ضمن الأحكام بعض الأحكام كانت بتحرم بعض أشياء كانت موجودة في قبل الإسلام، من ضمنها تحريم الربا. الربا دي كانت معاملات كانت بيتعاملوا بيها قبل نزول التحريم. طيب التحريم نزل، الصحابة تحرجوا من الأموال اللي كانوا بيتعاملوا بيها بالربا، فهنا الله عز وجل أنزل آية فمن جاءه معرضة من ربي فانتهى، اللي جاله الحكم وانتهى عن الربا فله ما سلف. ليه الأموال اللي إيه اللي كسبها من قبل نزول آية التحريم؟ لأن ده كان أساسي مباح، الحكم كان على الإباحة بعدين بقى على التحريم. فهمت يا بنات؟ احنا المرة اللي فاتت تكلمنا في الجزئية دي. طب دلوقتي الحكم بالنسبة لنا احنا دلوقتي كمسلمين ايه؟ لو في دلوقتي حد بيتعامل بالربا وبعدين تاب إلى الله عز وجل، خلاص عايز يرجع عن المعصية دي، الأموال اللي كسبها من الربا دي حكمها ايه؟ حرام. ليه؟ لانه في تحريم دلوقتي، خلاص لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية على الصحابة كانت نازلة على البراءة الأصلية. يعني الحكم بتاع براءة أصلية وبعدين إيه؟ نزل الحكم بالتحريم. فاهمين يا جماعة إن هم ما كانوش بيعملوا حاجة حرام قبل التحريم. لكن هنا دلوقتي خلاص الشرع اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامي. خلاص دلوقتي الشرع إيه؟ كامل. الحلال بين والحرام بين والربا، وأحل الله البيع وحرم الربا حرام. طب أنا بتعامل بربا، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. طب هتوب تخلص من كل أموالك وخلي رأس المال بتاعك فقط هو اللي أنت ده هتاخده، باقي الأموال الربوية دي مالها؟ لا دي مش تبعك، دي يحرم حرام. فهمتوا يا بنات الجزئية دي؟ دي مهمة جدا، لأن هنا الأمر أساسي نزل على البراءة الأصلية. الأمر من الله عز وجل بتحريم الربا ده نزل على البراءة الأصلية. طيب عايزين بقى نخش في ماشي يا كريمة، بس يا ريت إيه يعني نسمع شوية بنات، لأن طبعا إحنا عندنا درس النهاردة، بس انا يعني ما رضيتش اتكلم في الجزئيه دي ما فاتت، اني حسيت ان انتوا يا دوبك كده الموضوع اتفهم اكتفيت بكده. اتفضلي يا كريم. ولو يعني سؤال مش في اللي احنا يعني بنقول فيه خليه بعد او رسميني على الخاص. ايوه خليها خاص. طيب النهارده هناخد هنبتدي بقى في الاصول المختلف فيها. احنا تكلمنا كده عن القرآن، وتكلمنا عن السنة، وتكلمنا عن الإجماع، والثلاثة دول الأصول اللي عليها إجماع من الكل إن هي إيه بناخد بيها. سنة القرآن، سنة، إجماع. عاوزين بالكم يا بنات دي اللي إحنا ملتزمين بيها. طيب في بقى زي ما قلنا أصول مختلف فيها، نبتدي بقى ندرس أصل أصل. أول أصل هندرسه من الأصول المختلف فيها شرع من قبلنا. يعني طبعا الصفحة اللي انتوا جايبينها دي مش هي اللي احنا شرحها، هاتوا اللي قبليها. طيب شرع من قبلنا حكمه ايه؟ طبعا احنا عارفين ان فيه لأهل الكتاب تشريع نزل في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي كتب نزلت من عند الله عز وجل. هل الشرع ده الدين ده يلزمنا اتباعه؟ شوفي حق بالي كده، شرع من قبلنا إذ لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ شرع بتاع الإنجيل والتوراة ده شرع لينا؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من قبل الله عز وجل أن يتبع شريعة موسى وشريعة عيسى عليه السلام؟ ليه؟ ليه؟ شوف يا جماعة، خلي بقى الأول دي لأن دي اللي هتكلم فيها دلوقتي. بيقول لك اني ليس بشرعا لنا، ده مش شرع لنا. طب ليه؟ الاول قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، كل نبي ليه شرعه وليه منهاج، ليه شريعه الله عز وجل انزلها عليه وليه منهاج يتبعه. فدل على ان كل نبي اختص بشريعه لم يشاركها فيها غيره، في شريعه لعيسى، في شريعه لموسى عليه السلام، في شريعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. كل دي شريعه، دي احكام، دي حرام، دي حلال، في الشريعه بتاعتك تلزم. طيب اثنين، قوله صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود، ولكل نبي بعث وكل نبي بعث إلى قوم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، لكن كل نبي بعث إلى قومه فقط. كل نبي ليه شريعة ليختص بها قومه، قومه بس المختصين بيها. يبقى ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي لكل الناس كافة يشارك القوم دول اللي هم الله عز وجل اختص بيهم النبي دول في الشريعة دي، النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في الشريعة دي، لأن دي خاصة بالنبي ده بقومه فقط. واخدين بالكم يا بنات؟ تالت حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب بصي قطعة من التوراة، جزء من التوراة، حاجة كده ورقة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، وقال إيه؟ ده أنا أتيت بالدين وبالشريعة بتاعتي بيضاء نقية. النبي صلى الله عليه وسلم أتى القرآن ومثله معه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، نقية بيضاء واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر إيه؟ لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى ما بين ظهرانية دلوقتي ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدركني موسى حي، لو موسى دلوقتي كان حي ما بين أزهرنا اللي كان هيسعه، لا يسعى شيء إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد، تمسك التوراة دي شريعة خلاص، دي شريعة خاصة باليهود اللي كانوا في عصر موسى فقط كده وخلاص. وموسى لو كان حي ما ينفع إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعليات، ديننا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه وعن الأنبياء بيقول إحنا إخوة لعليات. يعني إخوة لعليات يعني يا جماعة؟ يعني إخوة لأمهات مختلفة. إحنا صحيح أصلنا التوحيد، أصلنا واحد التوحيد الله عز وجل، ولكن الشريعة الشرائع بتاعتنا مختلفة لأن إحنا من أمهات مختلفة. يعني النبي يعني بيضرب مثال، يعني إحنا أساس كل الأنبياء توحيد أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع اختلاف الايه؟ التشريعات، لان هم يعني زي النبي بيشرب صلى الله عليه وسلم اخوة لعلات، هو الاب واحد ولكن امهات ايه؟ كثيرة. يبقى هنا ايه؟ الدين اساسه واحد، توحيد الله عز وجل، افراد الله عز وجل بالعبادة، ولكن الشرع ايه؟ مختلف. خامسا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرائع من سبقه من الأنبياء، يبقى كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يجيب التوراة بقى ويشوف إيه الأحكام اللي فيها ويبتدي يطبقها، ويجيب الإنجيل ويشوف الأحكام اللي فيه ويبتدي يطبقه. لكن لا، النبي لم يفعل هذا، بل سبحان الله كان يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. ليه؟ لأنه ما عندوش وحي بيه. لما جت المرأة خولة بنت ثعلبة، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زوجها ظاهر عنها، قال لها أنت عليك زهر أمي، النبي سكت ما ما عندوش حكم، ما عندوش تشريع. توقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل جبريل بالإيه؟ بالكفارة الظهار. وكذلك في المواريث، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المواريث سكت صلى الله عليه وسلم، ما عندوش وحي به، ما عندوش حكم فيه، لحد ما ينزل جبريل عليه السلام بالإيه؟ بالتشريع. واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا هنا بيقول لك يعني الا طبعا ايه الرجم، لان طبعا خدي بالك اليهود بيرجموا، اليهود كان عندهم الرجم وكان في ديننا الرجم برضه. وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان ايه، ان هو مش مخالف لايه، لشريعه اليهود في الامر ده. هم عندهم الرجم للزاني المحصن، وكذلك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعتنا للرجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كان المفروض علينا ان احنا نتعلمها، يبقى كان المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بإيه؟ بتعليمها وحفظها ونقلها. وكان النبي طلب من الصحابة ان هم ايه، يراجعوها بقى ويشوفونا ايه الحلال وايه الحرام في الشرائع السابقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كده، لم يطلب من الشرع. كانوا بيرجموا، اليهود عندهم الرجم، رجم الزاني المحصن، وكذلك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سابعا اطباق الأمة، اطباق الأمة يعني اجماع الأمة. على ان هذه الشريعة اللي هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بجملتها، لو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا ايه؟ لا شرعا. دلوقتي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتعبد بشريعه غيره، يبقى هو جاي يخبرنا عن الامم السابقه والشريعه بتاعتها، يبقى مخبر بس بيخبرنا عن ايه، شريعه الامم اهل الكتاب، شريعه الامم السابقه وخلاص. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مشرع، جاء بتشريع جديد من قبل الله عز وجل. وده طبعا عليه اجماع من العلماء. طيب احنا بالنسبه لنا بقى كلام بقى بتاع اهل الكتاب، وطبعا زي ما انتم عارفين في بعض يعني تفاسير تبقى اسمها اسرائيليات، دي حكمها ايه بالنسبه لينا احنا كمسلمين؟ اولا فيها حاجات بتنافي الإسلام، بتنافي التوحيد مثلا، بتنافي الأحكام بتاعتنا، دي بنردها، بتنافي العقيدة بنردها، لا ده مردود، أو حاجة إحنا عندنا شريعتنا غير الشريعة دي، يبقى إحنا بنرد الكلام ده، ما عندناش دليل عليه فبن إيه برد. أو حاجة زي ما بنقول يعني فيها بتنافي الدين، بتنافي العقيدة بتاعتنا، يبقى دي بنردها. تاني حاجة إنها تكون بتوافق الإسلام، يعني بتوافق الشريعة بتاعتنا. هنا يجوز إن إحنا نستأنس بيها، يجوز إن إحنا نستأنس بالخبر اللي يأتينا لو كان بيوافق الشريعة بتاعتنا. الحد بس يا بنين، انتوا يعني مش فاهم الحد هو ايه اللي حصل. واحد من اليهود زنى وهو محصن، وهم مش عايزين يرجموه، فقالوا طب ما تيجي نشوف محمد صلى الله عليه وسلم ايه في شريعته عشان ايه يعني ياخد بقى حكم متساهل، يعني لا المبيع أقر الإيه؟ الرجل. أقر الرجل. بس هي الفكرة في كده. لكن الآية، إحنا الآية بتاعت الرجل دي يا جماعة، أنتوا نسيتوا ولا إيه الأصول بتاعت أولى؟ يعني آية الرجل دي مش إيه؟ مش نسخت لفظا وبقيت حكما؟ الشيخ والشيخة إذا زني فرجموه البتة، أنا كلام من الله. طيب دي كانت آية بتتلى وقرآن يتلى ونسخت، نسخت لفظا وبقيت حكما بس، ما فيش أكتر من كده. والحكم ده أو الكفارة ديت برضه فين؟ كانت في شريعة اليهود بس، لا أكتر، ما فيش أكتر من كده. ماشي حبيبتي، ما فيش مشكلة. يعني بس مش واخدة بالي من الشات، يعني أنا بس يا جماعة بصوا، يعني خليكم بس مركزين معايا، وفي الآخر الأسئلة كلها هنجاوب عليها، ومعظم الأسئلة اللي أنتوا بتجاوبوها دلوقتي تلاقي إن إحنا هنجاوبها في وسط المحاضرة، بس عشان ما تلخبطوش البنات معاكم، والله يديكوا استشارة. ماشي يا بنات؟ ماشي. هنقول دلوقتي تاني. الحديث اللي يأتي إلينا من أهل الكتاب. أولاً ده بينقسم لثلاث أقسام. أول قسم ينافي الإسلام، حاجة بتنافي العقيدة الإسلامية بتاعتها، ده بالرد. هيرد. تاني حاجة إن يوافق الإسلام، يوافق الدين بتاعنا، عندنا خبر بالظبط زي الخبر اللي هم بيقولوا عليه ده. يبقى ده هنعمل إيه؟ يجوز ان انا استانس بيه. انتوا خدتوا بس اقول لك حاجه، انتوا خدتوا في العقيده ان الراهب بحيره لما سال ميسره عن صفه عين النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وصفها له، قال له دي ايه عندنا في التوراه بالظبط. يبقى اهو ده خبر ورد في التوراه ويوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخبر ده ايه؟ خلاص بيوافق الاسلام، يبقى يجوز ان انا استانس بيه. حتى الراهب بحيره وفي التوراه مكتوب صفه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هستانس بيها. طيب اخر حاجه بقى، خبر لا يعارض ولا يوافق. يعني مثلا هديكي مثال برضو حاجه واضحه جدا. مثلا انتوا عارفين ان موسى عليه السلام لما اليهود قتلوا واحد منهم، موسى عليه السلام زي ما خدتوا في التفسير امرهم انهم ايه يذبحوا بقر، وقلنا اضربوه ايه ببعضهم. ورد في الاسرائيليات ان ايه اضربوه، ضربوه بايه؟ ضربوه بالديل بتاعه. طيب احنا ما عندناش الخبر ده، ولم يرد خبر يعني صحيح في يعني في النقطة دي عندنا الدنيا. هنا بقى بنتوقف، لا بنعارض ولا بنوافق ولا بنصدق ولا بنكذب، نقول الله إيه؟ الله أعلم، ولا نستدل به. يعني ما ينفعش في التفسير أجي يقول أه اللي ضربوه بيه ده هيبقى الديل عشان ده مذكور في الإسرائيليات، لا. ده لا بيعارض حاجة في ديننا ولا بيوافق حاجة في ديننا، لا بنصدق ولا بنكذب، ونقول الله أعلم ولا نستدل، ما نستدلش بيه. فهمتوا؟ الجزئية كده دي اتفهمت؟ طيب. عندنا جزئية تانية. كويس جدا. أرجو كده التسلسل يكون منضبط وفهمت الجزئية ده. طيب شرع من قبلنا اللي مذكور عندنا في القرآن أو ذكروا مين النبي صلى الله عليه وسلم، شرع من قبلنا اللي مذكور عندنا في القرآن، وفي آيات كثيرة الله عز وجل بيقصها في حال بني إسرائيل وعيسى ابن مريم مع الحواريين وداود وشريعة سليمان في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشهد في أقواله وفي أحاديثه ساعات على إيه؟ شرع من قبله. إيه حكم الحاجات دي؟ هي مذكورة بقى في القرآن عندنا أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شرع من قبلنا. دي فيها خلاف ما بين العلماء. الجمهور قال كون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا. بيقول ان ده رأي الجمهور. شرع من قبلنا، شرع الاقوام اللي كانت قبلنا الثابت بشرعنا، الثابت في الشريعة بتاعنا، مش في الشريعة بتاعتنا، سواء كان قرآن أو سنة. ده ماله ده؟ شرعا لنا. إلا بدليل على النسخ. وده اللي ذهب ليه الجمهور. الجمهور العلماء على إنه كل حاجة جت في القرآن أو جت في السنة على شرع من كان قبلنا يعتد به ويعتبر شرع لينا، إلا أن يأتي النسخ. احنا خدنا النسخ العام الماضي، تيجي آية أو حديث تنسخ الشريعة دي أو الجزء من الشريعة دي اللي هي مذكورة في شريعتنا. ده رأي الجمهور. الشافعي في رأي تاني بيقول إيه؟ إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا. شرع من قبلنا الثابت في القرآن والسنة ليس بشرعا لنا، لا ده مش من شرعنا، إلا بنص من شرعنا على إنه مشروع لنا. إلا أن يأتي نص ويقول لي الشرع ده المذكور في القرآن أو السنة للأمم السابقة هو شرعنا. يبقى هنا الشافعي قال ان ده شرع من قبلنا مش شرعنا الا بنص، لازم ياتي نص سواء كان قران او سنه يقول ان ده ايه شرعي. طيب هنضرب امثله عشان نشوف يعني ايه الموضوع. مثلا لنتخذن عليهم مسجدا، ده مذكورة في القرآن، ده في أصحاب الكهف سورة الكهف. هم مش عارفين يعملوا ايه في أصحاب الكهف، قالوا ايه لنتخذن عليهم مسجدا. ده ماله ده؟ ده شرع من قبلنا وذكر في القرآن. بس احنا عندنا في شرعنا نسخ الكلام ده بقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا اولئك شر الخلق عند الله. يبقى اذا هنا شريعه من قبلنا اللي مذكوره في القران نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنا قول الجمهور هو اللي ايه؟ على صواب. كل ما جاء في القران لشرع من قبلنا او جاء في السنه تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ده شرعي إلا أن يأتي نافخ وينسخ الشرع. لو تفتكروا انتوا اخدتوا في الادب المفرد حديث الراهب اللي كان بيعبد الله عز وجل وكانت امه تذهب اليه وتقول ايه، تنادي عليه ويقول ايه صلاتي او امي صلاتي، واستمر في صلاته. فامه دعت عليه، امه دعت عليه ان هو يرى ايه وجوه المميسات. واخدين بالكم؟ هنا ده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بيه. يبقى اذا رؤيه او النظر لوجوه المميسات ده يعتبر ايه؟ معصيه. لان النبي تكلم بكده. يبقى ده ايه؟ ده كان على شرعهم وده يلزمنا برضه. بالنسبة لي حاجة تاني درسناها في الفقه برضو ممكن نحن نتكلم عنها نستدل بيها. احنا عندنا طبعا حديث ان الله عز وجل حيي يحب الحياء، فاذا اغتسل احدكم فايه فليستتر. ان الله حيي يحب الحياء فاذا اغتسل احدكم فليستتر، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن موسى عليه السلام وقال إن موسى نزل واغتسل في النهر وخلع ثيابه وحطها إيه، أسند عليها إيه حجر عشان الثياب ما تطرش. بعد ما اغتسل موسى عليه السلام واغتسل عريان خرج وبيمسك الصوف، فراح الصوف إيه طار. خدي بالك ان بني اسرائيل كان يعني عندهم ما كانوش بيتحرزوا، يعني عادي كان ايه الكل بيغتسل امام بعضه، ما كانش في عندهم عورات. ولكن موسى عليه السلام كان دايما بيستر عورته، ما كانش بيغتسل معاهم والعورات باينه كده، فقالوا ان هو ايه أدرن، يعني في مرض في الخصيه بتاعته. فهنا الله عز وجل أراد إنه يبرئ موسى عليه السلام، فطبعا هو عمال بيجري ورا الثوب والثوب إيه بيطير، فشافوه طبعا بني إسرائيل بإيه إن هو لا مريض ولا حاجة، مفيش مرض في الخصية ولا أي حاجة. فهنا طبعا بنقول إن إحنا بنجمع بين الأحاديث، لأن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو تكلم في حق موسى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في شريعة من قبلنا إن هما كان يجوز إن هما بيغتسلوا عرايا كما اغتسل موسى عليه السلام، يبقى هنا هنجمع ما بين إن الله حي يحب الحياء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هنا فليستتر أمر بالاستتار، وبعدين موسى اغتسل عريانا، يبقى هنا الأمر بالاستتار على إيه؟ على استحباب. واخدين بالكم يا بنات؟ ليه؟ لأن النبي تكلم بيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بشريعة من قبلنا دي تلزمنا، تلزمنا، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده كان مثلا من قبلنا ده شرع ليهم واحنا ايه ده مش شرعنا وده اتنسخ مثلا، او ان تأتي حاجه في القران او نص في القران عن الامم السابقه ويجي نص قراني او نص من عند النبي صلى الله عليه وسلم وينسخ الايه ايه الشرع بتاع من كان قبله. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب حبيبتي مش عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل احدكم فليستتر؟ ان الله حيي يحب الحياء فاذا اغتسل احدكم فليستتر، ده امر بالاستتار. وبعدين ياتي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن موسى ان هو كان بيغتسل عريان. خلاص بتجمعي ما بين الاحاديث، هنا النبي يأمر هنا النبي يتكلم إنه اغتسل عريان، يبقى تجمعي ما بين الحديثين يبقى إيه على استحباب. وده أنا بدللك بيه على أن شرع من قبلنا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بيه يبقى شرعنا. القرآن طالما تكلم عن شرع من قبلنا يبقى ده برضو شرعي لينا، بس لو في نسخ خلاص يبقى هيتنسخ الحكم. زي اي حاجه يا جماعه، مش احنا خدنا النسخ ده، النسخ خدناه، قلنا نسخ القران بالسنه، نسخ السنه بالقران، نسخ السنه بالسنه، نسخ القران بالقران، هيبقى نفس الحكايه، لكن سيكون شرعي لينا الا ان ينسخ، ياتي نص ينسخ. ده راي الجمهور، ده راي الجمهور، هو الجمهور قال كده. الجمهور على اني نقول تاني راي الجمهور، الجمهور ذهبوا لايه؟ كون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا، كون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا. يعني ايه شرع من قبلنا الثابت بشرعنا؟ يعني الثابت في القرآن والسنة، ثابت بنصوص سواء كانت قرآن أو سنة شرعا لينا، إلا بدليل على النسخ. إلا بدليل على إيه؟ على النسخ، لأن ده وارد في نص من القرآن والسنة. ده مذهب الجمهور، ده الجمهور. الشافعي قال إيه بقى؟ لا، قال حاجة تانية. يا ريت يا أنس تجيبي لي الصفحة اللي قبل دي على اللوحة. الجمهور صح يا بنات، الجمهور هو الرأي الصواب، إن شرع من قبلنا ده الثابت بشرعنا. إحنا بنتكلم عن دلوقتي عن الثابت بشرعنا أهي. لا، حركي الصفحة حبيبتي، اهي اهي اهي، مظبوط كده. الجمهور صح يا بنات، الجمهور هو الرأي الصواب، ان شرع من قبلنا ده الثابت بشرعنا. احنا بنتكلم عن دلوقتي عن الثابت بشرعنا اهي اهو. الرأي الأولاني وكون، خليكوا بقى معايا كده، وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ، وده مذهب الجمهور، ده مذهب الجمهور. طبعا مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد في أشهر الروايات، الروايتين بتوعه، وطبعا في أئمة تاني، دول قالوا بأن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا اللي ثابت في القرآن والسنة ده يعتبر شرع لينا، إلا استثنوا إيه بقى؟ اللي يأتي دليل على نسخه، والنسخ ده بيأتي إيه؟ لازم عشان حاجة تنسخ نص لازم تكون إيه؟ قرآن أو سنة، مش إحنا خدنا في النسخ كده؟ يبقى يأتي دليل على النسخ سواء كان دليل ده من القرآن أو السنة، ينسخ لنا الشرع إيه؟ من قبلنا ده. ده رأي الجمهور. ماشي كده؟ طيب الإمام الشافعي قال إيه في رحمه الله في أصح روايات عنه؟ إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا. شرع من قبلنا اللي موجود في القرآن والسنة، لا ده مش شرعنا، مش هنعمل بيه إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا. لازم يأتي نص ويقول لك ان الشرع بتاع من قبلنا ده، ده بتاعنا برضو يلزم. فهمتوا يا بنات؟ ده اللي ذهب اليه الشافعي. طبعا هنا الجمهور هو الرأي، هو اللي ايه، هو اللي صواب، ان كل حاجه في شرعنا سواء كانت في القران او السنه تكلم بها الله عز وجل في القران او النبي صلى الله عليه وسلم في السنه، دي تعتبر شرع لينا. الا بقى اذا جه ناسخ بقى، ينسخ الايه الشريعه دي. النبي صلى الله عليه وسلم في السنه دي تعتبر شرع لينا، الا بقى اذا جه ناسخ بقى، ينسخ الايه الشريعه دي. لو ايه؟ لا ما تنسخش حياة النبي، بيتكلم النبي بيتكلم يا جماعة، ده يعتبر شرع، يتكلم عن من سبق يعتبر شرع، تكلم عن موسى عليه السلام، يتكلم عن أي نبي، يتكلم عن يعني النبي مثلا الرجل اللي هو قتل 100 نفس، ده مش من شرع، ده من قبل شرعنا، ده رجل كان في قبل الإسلام قتل 100 نفس، مش كده برضو؟ وبعدين راح لراهب قال له او راح لعالم قال له ان انت ايه ليك توبة، لما بس ايه اترك القرية دي اللي انت قاعد فيها عصيت الله عز وجل. وهو رايح للقرية اللي فيها الناس الصالحين مات، فاختصمت ملائكة الموت، هيروح فين؟ هل هيبقى هو كان في نيته التوبة بس لسه ما عملش حاجة، رايح بس رايح المكان اللي هو ايه هيتوب فيه ويبتدي يعبد الله عز وجل، وأتته المنية، أتاه الموت فاختصم. فطبعا هنا ايه هو كان أقرب للقرية الناس الصالحين منها لقرية الناس الايه اللي هم كانوا بيعصوا الله عز وجل وقتل فيهم 100 نفس، فدخل ايه دخل الجنة. دي حاجة من شرع من قبلنا، دي حاجة حدثت لرجل قبل الإسلام، لما يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ده شرع لينا كده، وده نستدل بيه كدليل. ما تنسخش ان احنا نستتر، انتوا يا جماعة انتوا ايه اللي... بص يا هبة، دلوقتي انا عايزة ادللك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بحاجة حدثت لقوم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ده يعتبر شرع لينا، لأن النبي أنا بقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اغتسل، إن الله حي يحب الحياء، إذا اغتسل أحدكم فليستتر، ده أمر من النبي يا جماعة بالستار. طيب وعندنا حديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام اغتسل عريان. طب هنا بنعمل إيه؟ احنا قلنا شرع من قبلنا لما يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبر شرع دين، يبقى اذا يجوز لنا ان احنا ايه نغتسل ايه واحنا عرب. طيب ده الحديث ده بيدل على كده، وعندك حديث في امر باجتناب كده، او الامر بايه بالاستتار، الامر بالاستتار، وهنا العكس النبي اقر، يبقى بنجمع تنسيت الاستحباب بيبقى على ايه، هل هنا الستار ده على وجوب ولا على استحباب؟ على استحباب لتجميل عن مبين الأدلة. نجمع بين الأحاديث حبيبتي. صح كده يا بنات؟ أنتوا نسيتوا الفقه ولا إيه؟ من إيه؟ حبيبتي إذا استطرتي يعني إيه استطار يا بنات يعني؟ يعني نغطي العورة. نأتذر يعني، مش انتوا دارسين مع العورة المغلظة دي هن ايه هنغطيها واحنا بنستتر، ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، لان تغطيتها على استحباب. ماشي يا جميلة؟ دي هتتنسخ ليه يا حبيبة قلبي؟ هتتنسخ ليه؟ ده احنا هنجمع ما بين الأدلة. ده أنا عايزة أدللك إن شرع، عايزة أقول لك إن رأي الجمهور هو الصواب. عايزة أقول لك إن رأي الجمهور هو الصواب، كل ما يتكلم عنه النبي في من كان قبلنا، من كان بعثته من كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ده يعتبر شرع لينا. يعني بناخد بيه. ملتزمين بيه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بيه. ماشي يا جميلة؟ ماشي يا هبة؟ يبقى رأي الجمهور هو كده الصواب. إيه اللي اتنسخ من شرع من قبلنا؟ بناء مثلا المساجد. أقول لك حاجة تانية. سليمان كان الجن بيعمل له ايه؟ تماثيل، مش كده؟ وده مذكورة في شرعين، مذكور في القرآن، يعملون له ما يشاء من تماثيل. طب واحنا في شرعنا التماثيل دي حكمها ايه؟ ده أشار الناس عذابا يوم القيامة، الذين يصورون هذه الصور. يبقى ايه ده؟ ايه ده؟ صحيح مذكور في شرعنا، مذكور في القرآن ان سليمان كانوا بيعملوا كده بحريب وتماثيل، ولكن جه النبي صلى الله عليه وسلم حرم ده، يبقى خلاص كده اتنسخ الحكم ده، يبقى احنا ما عندناش ايه صناعة التماثيل دي، دي كانت في من سبق، في من ايه سبق، ولكن لا تلزمنا لانها نسخت، لانها نسخت بايه؟ بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا يا بنات الجزئية دي؟ في حد مش فاهم تاني؟ طب كويس جدا. كله كده فاهم يا بنات ولا كريمة بس؟ نعم. طيب في حد مش فاهم حاجة نعيدها تاني؟ طيب طبعا هنكتفي بكده، الحمد لله رب العالمين كده، بس أرجو إن أنتوا تسمعوا المحاضرة تاني ويكون معاكوا كده الملزمة. في حد مش فاهم تاني؟ طب كويس جدا. كله كده فاهم يا بنات ولا كريمة بس؟ نعم. طيب في حد مش فاهم حاجة نعيدها تاني؟ طيب طبعا هنكتفي بكده، الحمد لله رب العالمين كده، بس أرجو إن أنتوا تسمعوا المحاضرة تاني ويكون معاكم كده الملزمة وتشوفوا الكلام ماشي إزاي. ماشي؟ ولا يهمك حاجة، مفيش أي مشكلة خالص، مفيش أي حاجة. هي دي الأصول المختلفة فيها، ده أول أصل عليه اختلاف، اللي هو شرع من قبل نعمل فيه إيه؟ يا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.